بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السعدي في كتابه منهج السالكين كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. سمى الجنائز جنازة وجنازة، جنازة وجنازة. قيل الجنازة الميت، والجنازة النعش، جنازة وجنازة. صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين يا إخوة أن فرض الكفاية المراد به العمل كالأذان فرض كفاية، أردنا إيش؟ فقط الأذان. صلاة الجنازة أردنا إيش؟ الصلاة تسمى فرض كفاية. أما فرض العين مراد به إيش؟ العامل نفسه، الشخص نفسه، صلي الصلوات الخمسة، لا فرض عين، يعني أنت المخاطب. أما الأذان ليس كل الناس يؤذنون، متى ما أذن واحد سقط الفرض. ففرض الكفايات مراد به العمل، فرض العين مراد به الشخص بعينه، يعني العامل نفسه العامل. قال سلم: لقوا لموتاكم لا إله إلا الله، يعني في ساعات الاحتضار يقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، تقال له مرة، فإن قالها خلاص انتهى، فإن لم يقل عد له بلين، ولا تقصده على على على ذلك حتى لا يعني لا يغضب ويأبى أن يقولها. فقالوا تكرر عليه بلين، قل لا إله إلا الله، وسلم كان أختار لا الله تخرج. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين. من هذا الحديث ضعيف عند جماهير الحفاظ، لا يصح، لكن قالوا لو صح الحديث، لو صح المراد اقرأوا على موتاكم ياسين يعني قبل الموت، يعني في ساعات الاحتضار حتى يكون آخر عهده بالدنيا سماع القرآن الكريم، لو صح الحديث. ولا الحديث ليس بصحيح، الحديث معقل ابن يسار ليس بصحيح، لكن يقولون إن صح فالمراد أنه يكون يعني قبل الموت. قال: وأما تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، هذا كله من فروض الكفايات. غسل الميت فرض كفاية وكفرت إن شاء الله. وقصد الواحد يغسل كما تغسل الجنابة تماما، كالجنابة تماما، يتوضأ ثم يفض الماء على سائر، فهم يوضؤونه ثم يعمون الماء على سائر بدنه كالجنابة تماما. فإن خرج منه بول أو قارب ذلك يغسل سنجا، لكن في مضمض الاستنشاق يرفع على يعني أصبع خرقة وينظم بها إيش؟ فمه وأسنانه، ما يضع الماء في فمه حتى لا يخرج، ولا في منقريه حتى لا يخرج، لأن كل شيء فيه مستخ، إنما يدلك أسنانه بالماء يضع على أصبعه. أم بغي يغسل وجهه وشعره وأذنيه وكل وضوء من عصبه، لكن عمل الماء عليه مرة مرتين وثلاثة حتى ينظف تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، يعني في دفنها، ولا تؤخر. والبلد الذي مات فيه يدفن فيه، ما ينقل من بلد إلى آخر حتى والوسط، البلاد واحدة، الأرض واحدة، ليس هناك ميزة على الأرض من دون أرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن يعني المدينة أفضل، لمن كان فيها، بعض الناس يعني يتمنى الموت في المدينة أو في مكة، يقول من كان فيها هو ما في توفي، أما ينقل من بلده إلى المدينة أو مكة هذا ليس يعني من السنة. قال أسرع بالجنازة إن تكون صالحة فهي تقدمونها إليه، قال إن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أبطالك، يعني فإنه شر وضعت عنه. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وأحمد. يعني إذا كان عليه دين فهو معلق بهذا الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر ما يصلي على من عليه دين كما في الصحيحين، كان يسأل عليه دين قال نعم، قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. فإن تعهد أحد قال صلى عليه دين صلى كما حديث أبي قتادة عند البخاري وغيره، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فكان يقول من مات وعليه دين فعليه قضاءه، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام على من عليه شيء. لكن الأفضل أنه ليش يعني على أهله أن يكون هذا الدين، لذلك في كتب المواريث يخرج أول شيء الحقوق، إن كان عليه زكاة أو عليه ديون تخرج قبل توزيع الميراث. قال الواجب في الكفن ثوب يستر جميعا، يعني ثوب أبيض نظيف يستر الجميع، والثوب يخوى في لغة العرب ليس هذا الذي نحن نلبسه الآن، هذا يسمى قميص عندهم. الثوب يعني هو مكان من قطعتين، كل قماش من قطعتين يسمى ثوب. الآن الإحرام رداء وإزار، أليس كذلك؟ هذا يسمى ثوبا عندهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسع التحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني إن كان الرداء واسعا الثوب يعني قال التحف يعني اجعله كيش كل إحرام التحف به، أما كان صغير اجعله كيش لك إزارة. فقال فمعناه أن الثوب عندهم ما كان من قطعتين، كان من قطعتين. قال سوى رأس المحرم ووجه المحرم، نعم، إلا إذا كان محرما مات في مكة ما يقطع رأسه كالمحرم، المحرم ما يقطع رأسه محرمات الإحرام، كذلك من مات محرما ما يقطع رأسه، والمرأة ما يقطع وجهها لأنها ما تبتغب كانت محرمة، كذلك إذا ماتت تكفل إلا الوجه يكون ظاهر، والمحرم يكفل إلا الرأس يكون ظاهر. هذا ما نقوله هنا رحمه الله، كما جاء ذلك في الحديث وسط الصحابي الذي سقط من ناقته من راحله في عرفه، فما سلم ان يكفر ايش في ثوبه ولا يخمر راسه، يعني ما يقطع، قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. قال نعم صفت وصفه الصلاه عليه ان يقوم فيكبر فيقرا الفاتحه ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. نعم هنا ذكر رحمه الله صفة الصلاة، قال يقوم فيكبر يعني يقول الله أكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، فقد ثبت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر رواه البخاري رفع اليدين في الصلاة أنهم كانوا يرفعون يديهم مع كل تكبيرة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فيرفع يديه كما يرفعها في الصلاة حذو من كبير أو قريبين من كبير، يقول الله أكبر. إذا كان المتوفى رجل يقف الإمام عند رأسه تماما، وإن كانت امرأة يقف في وسطها تماما، فإن كان رجل وامرأة يجعلون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. كيف؟ نعم. فقالوا أن المرأة حتى لو كانت ميتة تستر، يقف الوقف في عند وسطها، الذين خلفه ما يرون منها شيء، ما يرون إلا جهة الرأس وجهة إيش القدمين. فقال ثم يكبر يعني ويرفع يديه. قلنا رفع يديه كما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصول الفتوى عند الإمام أحمد بن حنبل ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، قال من أصول الفتوى عند الإمام أحمد إذا كان المسألة ليس فيها حديث نظر هل فيه شيء عن الصحابة، إن وجد قال عمل عليه ولا يقدم عليه، ونثبت عن الصحابة. الذي قال لا يرفع يديه كالأحناف وغيرهم قال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا ما ثبت عن النبي، لكن ثبت عن الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، لا سيما أن الذي عليه جماهير أهل السنة أن قول الصحابي فعل حجة ما لم يخالف صحابي آخر أو يخالف النص. هنا لا خالف نص ولا خالف صحابي آخر، فيقدم قول الصحابي وفعله على غير من الناس، لا سيما أنه لا يعرف له مخالف، يعني كان مسألة إجماعية. فقال ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى الفاتحة يكبر، الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر ويرفع يديه ويدعو للميت بكل دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أي دعاء ليس به محذور شرعي. فإن كان صغيرا طفلا صغيرا دون التكليف فهذا يدعى لوالديه أن الله يعوضهم خيرا ويجعله في كفالة إبراهيم ويجعل فرطا لوالديه وشجعا لوالديه كما جاء في الأثر. قال ثم يكبر التكبير الرابع ورفع يديه ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين لا بأس، لكن المعروف أنها تسليمة واحدة. الشافعي يقول يسلم تسليمتين، لا ابن مسعود قال يسلم أن يسلم من الجنازة كما يسلم في صلاتكم هذا، يعني تسليمتين قال، لكن جاءت روايات سلم تسليمة واحدة. فقالوا من أخذ بقول ابن مسعود ما يذكر عليه كالشافعي وغيره، لكن الأفضل الاقتصار على تسليمة واحدة. أيضا الأفضل الاختصار على أربع تكبيرات ولا يزيد على خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، لأن ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة، وغالب فعله كان أربعة. لكن يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول هذا هو الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان غالب أمره يكبر أربع تكبيرات، فقال أفضل أن لا يزيد. قال لأن الزيادة مختلف فيها بين العلم، خمس تكبيرات ستة سبعة ثمانية تسعة إلى تسعة، قال هذا كلها مختلف فيها. قال فعليه أن يتقيد بالثابت الصحيح المتواتر ويترك ما عدا. هكذا قال الشيخ في فتاوى رحمه الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. يعني أن الصلاة على الميت من حق الميت على الناس لأنهم يشفعون له. فقال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة الأربعين رجل لا يشفع شيء إلا شفعهم الله، فهذا حق الميت من حق علينا أن نصلي عليه حتى ينال الشفاعة من أهل التوفيق. نعم. وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. لأننا راعينا حق الميت جزانا الله بالأجر العظيم. قيراطان، الصلاة قيراط، وإن انتظرت مع الدفن حتى قيراطان، مثل الجبلين العظيمين من الحسنات، ففضلها عظيم صلاة الجنازة، فضلها عظيم. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. هذا ما يعني جاء عند الإمام مسلم، نهى أن يقص شيء يوضع عليه الجس أو يقعد عليه، تقعد على القبر، لا القبر له حرمة، لا تقعد عليه ولا تقطع عليه، بل ولا تمشي بين القبور في النعل. قال أو يبنى عليه، ما تبني عليه بنية، في رواية أو يكتب عليه حتى كتابه، ما أكتب اسمه فلان ابن فلان، ما تكتب هذا كله حتى الكتابة بني عنها. بل الإمام مالك رحمه الله كره رخامة توضع على القبر، الرخام فخامة توضع، كره الإمام مالك، لكن توضع علامة حتى يعرف أن هذا قبر، علامة كالشاخص الآن يضعون الشاخص من اللبن حتى يعرف أنه قبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صخرة على قبر عثمان بن مضعون، قال أعرف بها قبر أخي حتى يعلم أن هذا قبر، لكن ما تكون من الرخام ولا من الجص ولا يكتب عليه قبر فلان، كل هذا منهي عنه. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. يقول الشيخ الحيدان رحمة الله عليه، يقول كنا نستغفر له ثلاثة ثم نمشي، يقول هكذا ألتفت العلماء يستغفر له ثلاثة، يقول ما كانوا يطيلون القيام عند القبر، اللهم اغفر له، اللهم يمشون، قال ثلاثة يستغفر له، قال ما كانوا يطيلون، هكذا قال لنا الله يرحمه. الله. ويستحب تأزية المصاب بالميت. نعم. الأفضل أن تكون في المقبرة، هكذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل يعزي في المقبرة، قال نعم يعزيهم في المقبرة، ومن عز مصابا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. نعم. فرق بين البكي وبين النياحة، البكي دموع بدون صوت، وأما النياحة بصوت هذا من يعرف، جاء الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، أما البكي فهذا رحمة جعل الله في قلوب العباد. أن سلم لما رأى ابنه إبراهيم ضرفت عينه، فقال سعد بن عبادة الله قال أتبكي يا رسول الله؟ قال سعد إنها رحمة جعل الله في قلوب العباد، فالإنسان قد تذرف عينيه هذا يصح رحمة، أما النياحة الصياح والعويل هذا الذي منهي عنه. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمتعة. نعم. لأن هذا إذا كان الصوت العالي فدعا الله النائحة من النياحة والمستمعة لها تؤيدها على يعني فعلها. وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. نعم. زيارة القبور مشروعة إذا أراد العظة والاعتبار والتفكر وأنهم آل وكما آل هؤلاء، هذا مشروع، لكن بدون تخصص يوم مثلا كالجمعة أو كل عيد كما يفعل بعض الناس، لا ما يجوز له ذلك. الملاحظة أنه خاص بالرجال دون النساء، على القول الصحيح، القول الصحيح أنه خاص بالرجال دون النساء. نعم. وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. هذا إخوة يعني خاص بزيارة القبور، وفرق بين الزيارة والمرور، نقول هذه المسألة بعض الناس وهو معه في السيارة المقبرة يرفع يديه ويسلم على القبور، لا هذا في الزيارة إذا دخلت في المقبرة، ففرق بين المرور وبين إيش من زار المقابر، هذا الدعاء لمن زار المقبرة، زار القبور يقول هذا الدعاء، يسلم عليهم ويقول هذا الدعاء. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. نعم. هذا قول الحنابلة، الحنابلة يتوسعون في القرب للميت، يتوسعون فيه، وكل قربة يصل ثوابها إلى الميت حتى تلاوة القرآن، هكذا قالوا الحنابلة. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث قول الإمام الشافعي رحمه الله عليه. يقول الإمام الشافعي يقول كل قربة دل عليها الدليل يصل ثوابها إلى الميت، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، سقي الماء، الحج، العمرة، قضاء الدين، يقول كل هذا نعم. يقول وأما يقول ما عدا كقراءة القرآن يقول هذا ما ننسب، ما نعلم هل تصل هذا، يقول ما نقول به. فقراءة القرآن على الميت على قول الإمام الشافعي رحمه الله اختار الإمام ابن تيمية أنها ما يقرأ لعدم الدليل، ما عنده دليل حفظ القرآن يصح، ما عنده دليل. إن أردت الخير استقبل له يصل، ادعو له يصل، هذا ما فيه. أما تتقيد بشيء لا دليل عليه وأترك ما دل عليه الدليل هذا من الجهل. لذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو أفضل مذهب في باب القرآن. أما الحنابلة حنابلة توسعوا قال كل قربة يصل ثوابها، لكن الأمر هذا غيبي والأمور الغيبية يقف فيها المسلم على ما وقف ما جاء به النص. له نعتين باب الجنائز، إن شاء الله نأخذ باب الزكاة.